Book 2 64 64 النفي 1 否定形 1 لا أفهم الكلمة その単語がわかりません لا أفهم الجملة その文章がわかりません。 لا أفهم المعنى. その意味がわかりません。 المعلم. 男性教師。 هل أنت تفهم المعلم؟ 先生の言っていることがわかりますか？ نعم، أفهمه جيدا. ええ、よくわかります。 المعلمة 女性教師 هل أنت تفهم المعلمة؟ 先生の言っていることがわかりますか نعم أفهمها جيدا ええ、よくわかります الناس 人々 هل أنت تفهم الناس? 人々の言うことがわかりますか？ لا لا أفهمهم بشكل جيد いいえ、あまりよくわかりません الصديقة الصاحبة ガールフレンド هل لديك صديقة؟ ガールフレンドはいますか？ نعم لدي صديقة ええ、います الابنة 娘 هل لديك ابنة؟ あなたに娘さんはいますか？ لا ليس لدي ابنة いいえ、いません